أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول الله جل في علاه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. جعل الله تعالى هذا البيت مباركا لجميع الناس، فقال سبحانه وتعالى: مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولقد ذكر المفسرون أن الله تعالى سمى مكة بعدة أسماء، وذلك لشرفها وعلو منزلتها. فبكة هي الازدحام، وذلك أن الناس يزدحمون فيها، فيبك بعضهم بعضا أي يدفع بعضهم بعضا، ولذلك سميت ببكة. قال قتادة: ما من مكان في الأرض تصلي النساء فيه في بعض مواضعه أمام الرجال إلا في بكة عند الكعبة، وذلك أنه لشدة الزحام. ربما رأيت جموعا من النساء في مواضع، ورأيت رجالا في مواضع من ورائهم. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا البيت الذي نرى الناس اليوم يتباكون عنده، أي يزدحمون عنده، أقبلوا من كل فج عميق، استجابة لأمر الله تعالى الذي ذكره الله جل وعلا لما بنى إبراهيم عليه السلام البيت الحرام، فقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم ذكر الله تعالى أنهم لا يرجعون وهم مفلسون، وإنما يرجعون بمنافع، فقال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. هي منافع إيمانية، ومنافع معرفية، ومنافع تعبدية، ومنافع اقتصادية، ومنافع تجارية. إنها منافع متعددة. أول هذه المنافع ما يناله الحاج من مغفرة ذنوبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي صحيح مسلم أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما كان على فراش الموت جعل يحدث ببعض خبره مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك أنه قال إنه لما مد يده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليبايعه على الإسلام قال: قبضت يدي. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ يعني ما لك قبضت يدك؟ ما لك يا عمرو؟ قلت: أريد أن أشترط يا رسول الله، أنا عندي شروط قبل أن أدخل في الإسلام. قال: ما تشترط؟ قلت: أريد أن أشترط أن يغفر الله تعالى لي ذنوبي. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ إنه الحج إلى هذا البيت الحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن سألوه أعطاهم. هذا البيت العظيم هو أول بيت وضع في الأرض يعبد الله تعالى فيه. قال أبو هريرة كما في الصحيح: قال أبو ذر: يا رسول الله، أي مسجد في الأرض وضع أول؟ ما هو أول مسجد بني اليوم في الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام، يعني المسجد الذي فيه الكعبة، المسجد الحرام. فقال أبو ذر: ثم أي يا رسول الله؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: يا رسول الله، كم كان بينهما؟ يعني كم بينهما من الزمان؟ قال علي: فقال عليه الصلاة والسلام: بينهما 40 سنة. الحج أول منافعه مغفرة الذنوب، فهنيئا لمن يسر الله تعالى له مثل ذلك. الحج له معاني أيها المسلمون، من أعظم معانيه التسليم لله تعالى في أمره. إنما جعل في الحج شعائر قد لا يعقلها العقل. قد يقول قائل: ما فائدة رمي الجمرات؟ ما هي فائدة لبس الإحرام بهذه الصورة؟ لماذا يمتنع عن شعره وأظفاره وعن الطيب وغيره؟ لماذا يطوف بالكعبة بالطريقة الفلانية؟ لماذا ترتيب الحج ما بين منى وعرفة ومزدلفة؟ لماذا؟ فنقول كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا أنزل الله تعالى الحكم والقضاء فليس لك اختيار. لا يجوز أن تقول: لماذا شرع الله 5 صلوات في اليوم؟ نحن نعلم يقينا أن لهذا حكمة عظيمة وسبب، لكن الله تعالى استأثر بعلم بعض الحكم وأخبرنا ببعضها. لماذا تأخذ البنت نصف ميراث أبيها لما يتوفى، تأخذ نصف ميراث ما يأخذه أخوها؟ نقول لله تعالى في ذلك حكمة، عقلها من عقلها وعرفها من عرفها وجهلها من جهلها. يأتي ثالث ويعترض على أمور في الشريعة، وقال الله تعالى عن ذلك ويسلم تسليما. حال المؤمن إذا جاءه الأمر ويسلم تسليما، يرمي الجمرات ويسلم تسليما، يبيت بمزدلفة ويسلم تسليما، يقف بعرفة ويسلم تسليما، يستقبل الكعبة دون غيرها ويسلم تسليما. هذا من أعظم الوقفات التي ننبغي أن نقفها مع شعائر الحج، التسليم لله تعالى. لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام الصلح مع قريش في الحديبية، وكان من ضمن بنود الصلح أن من جاء من المسلمين إذا أراد أن يهاجر إلى المدينة، مسلم مبتلى في مكة أراد أن يهاجر إلى المدينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يردونه لا يقبلونه. أما من ارتد وأراد أن ينصرف إلى مكة فهو مقبول هناك. فتعجب بعض الصحابة من هذا الشرط مع شروط أخرى. فأقبل عمر إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، أولثنا بالمسلمين وهم المشركون؟ قال: بلى. قال: أولثنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى من نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لماذا نوافق على شروط فيها إجحاف في الظاهر علينا؟ فقال له أبو بكر: أوليس رسول الله؟ قال: بلى. قال: فالزم غرزة، يعني كن وراءه لا تخالفه. فمضى عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله هذه المسائل: أولسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ أولسنا على الحق؟ أوليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولست رسول الله؟ قال: بلى. قال: إني رسول الله ولم يضيعني، وما هي إلا فترة يسيرة، ويعتمر المسلمون بعدها بسنة، ثم يفتح الله تعالى لهم مكة وينصر الله دينه. ويقول عمر بعدها بعدما شاخ وكبر، يقول: اتهموا رأيكم في دين الله. إذا صار عندك رأي مخالف للدين فاتهم رأيك، اعتبر رأيك هو الخاطئ هو المجانب للصواب. فإني رأيت نفسي في الحديبية ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام لرددته. يقول: لو استطعت أن أحول بينه وبين الصلح لفعلت بناء على رأي شخصي. أما هو عليه الصلاة والسلام فلم يتصرف إلا بناء على وحي من السماء. فالتسليم لله تعالى هو شرع ينبغي المسلم أن يعمله. لما قبل عمر بن الخطاب الحجر الأسود قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم كما استلمتك. ثم قال عمر: ما لنا وللرمل؟ الرمل هو الإسراع في الخطى مع مقاربة القدمين. قال: قلت: ما لنا وللرمل، إنما فعلناه مراءة للمشركين وقد أهلكهم الله. وذلك أنهم في عمرة القضاء لما ردتهم قريش في الحديبية وقالت: تعالوا بعد سنة لتعتمروا، ثم لما أقبلوا ليعتمروا بعد سنة قال قريش بعضهم لبعض: إن هؤلاء قوم ضعف قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أجساد المسلمين ضعيفة ما فيها جلد ولا قوة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يظهروا القوة والجلد، فأخذوا يهزون أكتافهم ويرملون يسرعون الخطى في الطواف ليبين القوة. فيقول عمر: نحن إنما فعلنا ذلك في ذلك الحين ليرى المشركون قوتنا، أما اليوم فالإسلام متمكن، ما لنا وللرمل، لماذا اليوم نعمله؟ ثم قال عمر: شيء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمله والله لا أدعه أبدا، بمعنى أني أستسلم لشرع الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، كلنا تسوق نفوسنا إلى الحج إلى بيت الله الحرام، وربما لا يوجد أحد منا يرى صور الحجاج ويسمع تكبيرهم وتلبيتهم إلا وتمنى أنه واحد منهم. فكيف يحصل المرء على أجر الحج وإن لم يحج؟